بتضل بقلبي وبعيوني كمان، وعشنا في اسمك يا حبي بيغرد عشان، وعبالي بتبقى عبالي يا اسمى الانسان، ويا نجمي بتضوي ليالي وبتشعشع حنان، طلي هلي يا قمر الزمان. يا ما عينينا يا ما ايدينا حكيوا عنك حكيوا عني وقالوا عشا، يا ما ليالي القمر العالي دل عليك ودل علي وناطر مشتاق. يا ما عينينا يا ما ايدينا حكيوا عنك حكيوا عني وقالوا عشا، دل عليك ودل علي وناطر مشتاق. لو رحتي بتضل بقلبي وبعيوني كمان، وعشنا في اسمك يا حبي بيغرد عشان، وعبالي بتبقى عبالي يا اجمل انسان، ويا نجمي بتضوي ليالي وبتشعشع حنان، ضلي هلي يا قمر الزمان. ضلي هلي يا قمر الزمان.